بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الثالث في المفاهيم، وفيه أمور: الأمر الأول تعريف المفهوم والمنطوق، الأمر الثاني تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح، الأمر الثالث النزاع في باب المفاهيم صغروي، الأمر الرابع تقسيم المفهوم إلى موافق ومخالف، الأمر الخامس أقسام مفهوم المخالف: الأول مفهوم الشرط، الثاني مفهوم الوصف، الثالث مفهوم الغاية، الرابع مفهوم الحصر، الخامس مفهوم العدد، السادس مفهوم اللقب. هذه هي العناوين والأبحاث التي تبحث في هذا المقصد. نأتي إلى الأمر الأول، وهو في تعريف المفهوم وتعريف المنطوق. تعريف المفهوم: عرف المفهوم بأنه المعنى المدرك العقلاني والعقلائي أو العقلاني، يعني بالعقل الذي يدركه العقل، المعنى الذي يدركه العقل عند الالتفات إلى الشيء، لأنه لكل شيء وجود عقلاني على طبق وجوده الخارجي. أنت موجود خارجي لك وجود عقلاني، صورة ذهني. اللفظ له وجود خارجي وله معنى في الذهن، فهو المدرك. المدرك المعبر عنه بالمفهوم قد يعبر عنه بالمدلول أيضا، ونفس المدلول هو عبارة عن المدلول لكل لفظ مدلول، كما تقول لكل لفظ معنى، يعني لكل لفظ مدلول. المفهوم كما يكون في اللفظ المفرد كذلك يكون في الجملة المركبة، في الجملة التركيبية، يعني كما هو موجود في الإنسان، في الشجري، في الحيوان. هاي مفاهيم أو ألفاظ مفردة. زيد وبكر أيضا لها معاني، لها مفاهيم. زيد له مفهوم، بكر له مفهوم، الشجر له مفهوم، الحيوان له مفهوم، النبات له مفهوم، السماء لها مفهوم. هذه كلها لها مفاهيم ولها معنى ولها مدليل. كل لفظ من هذه الألفاظ له مدلول. هذا المدلول إيه؟ مدرك. هو عبارة عن إدراك، عبارة عن الإدراك. أنت ما تقول العلم شو؟ حضور صورة الشيء، هو إدراك، هو إدراك. فهذا الإدراك إيه؟ عقلاني بالعقل، ارتسام صورة الشيء، معنى الشيء. لما تقول إنسان ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ ما نقول يتبادر إلى ذهنك، يعني ما شوف معناه، معنى الإنسان يتبادر إلى ذهنك. فكما يكون هذا المعنى المدلول كما يكون في اللفظ كذلك يكون في الجملة التركيبية. الجمل التركيبية كثيرة، سواء كانت هذه الجمل التركيبية جمل إنشائية أو كانت جمل خبرية، نفس الكلام. يعني مرة تقول إن جاءك زيد فكرمه أو فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه، هذا منطوق الجملة، ما دل عليه اللفظ بالدلالة المطابقية هو مجيء زيد، الإكرام عند مجيء زيد. لكن المفهوم مفهومها ماذا؟ ماذا تعني هذه الجملة؟ هذه جملة شرطية إنشائية، ماذا تعني؟ مفهومها يعني إن لم يجئك زيد هل تكرمه؟ هل يتحقق الإكرام؟ هذا هو المفهوم، مفهوم الجملة الشرطية يعبر عنه. سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب معنى السلام في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ما بعد مطلع الفجر ما في سلام، يعني هذا هو في ليلة في ليلة القدر. هل زين؟ سافرت من السيدة زينب إلى السيدة رقية، يعني ما بعد السيدة رقية ما داخل أو داخل؟ ذهبت من أنت ما تقول ذهبت من الحوزة إلى البيت، يعني وصلت إلى باب البيت ولا دخلت للبيت جو، ها؟ ما تقول وصلت إلى باب الدار، يعني هناك توقفت ولا دخلت إلى الدار. سافرت إلى دمشق، يعني وقفت عند أول دمشق انتهت الغاية. هذا مفهوم، هذه هي المفاهيم. مفهوم الوصف في الغنم السائمة زكاة، معنى في غير السائمة ما في زكاة موصوفة. الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، معنى الغنم التي لم توصف بالسائمة ليس فيها زكاة. حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أي تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا يعني الربيبة الموصوفة بكونها بالحجر. إنسان إذا تزوج امرأة، هذه المرأة لها بنت، تحرم بنتها أم لا؟ تحرم بنت، لكن أي بنت؟ البنت الموصوفة بكونها بالحجر، يعني صغيرة، الطفلة الصغيرة. طيب إذا كان عندها طفلة كبيرة أيضا تحرم ولا حلا؟ لا، بعد الدخول التي دخلتم بهن تحرم. لا يعني هنا هذا هو البحث، حول البحث. إذن كما يكون للألفاظ الإفرادية مفهوم، كذلك يكون للجمل التركيبية مفهوم، سواء كانت هذه المفاهيم أو سواء كانت هذه الجمل التركيبية جمل إنشائية أو كانت جمل خبرية، لا خلاف بين في هذا. فإذن هنا نقول قد يكون لللفظ مفهوما، لكن هذا المفهوم يدل عليه اللفظ، أما بالتلازم بالدلالة طبعا بالملازمة، يدل اللفظ على المفهوم هم بالملازمة، وقد يدل عليه بالمطابقة، ويدل عليه بالتلازم. التلازم أي تلازم عندنا؟ التلازم البين بالمعنى الأخص أو بالتلازم البين بالمعنى الأعام. والحظ الذي يمكن استنتاجه من هذا الكلام، أولا أن المفهوم هو المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه. لما نقول مفهوم بمعنى الذي يفهم من اللفظ، ماذا تفهم من اللفظ؟ فيكون هذا المعنى مرادفا لكلمة المدلول، سواء كان مدلولا لمفرد أو كان مدلولا لجملة، وسواء كانت الجملة جملة إنشائية أو كانت الجملة جملة. وكما ذكرت في البداية أنه قد يدرك المعنى ويتصور. إذا كان بمعنى الإدراك وبمعنى التصور، معناه أنه حتى وإن لم يكن هناك لفظ، حتى وإن لم يكن هناك لفظ يتصور اللفظ. يعني كيف؟ لما أقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذا لفظ، هذا لفظ مدلوله المطابقي هو الإكرام، وجوب الإكرام. يقول ولا تقل لهما أف، هذا مدلول مطابقي، يحرم أن يقال للوالدين كلمة أف. لكن هل هناك كلمة أو لفظ يدل على حرمة الضرب؟ ما في لفظ من نفس الكلمة، هذا بالدلالة، بالدلالة الالتزامية، يعني يدل بالتلازم يحرم ضرب. إذا أقول أكرم خدام العلماء، الإكرام لخدام العلماء. طيب نفس العلماء فيه، نفس العلماء يكرمون بطريق أولى، يعني فهمت الآن؟ وقد يكون هناك لفظ له مدلول، وقد لا يكون هناك لفظ، لا يكون هناك لفظ له مدلول. هذا المعنى يقابل معنى المصداق. مو أنتم قرأتم مفهوم ومصداق؟ مفهوم ومصداق، لا بد، هذا عام من مما ذكرناه قبل قليل. المدلول الالتزامي قد يراد منه المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي للجمل التركيبية، جمل التركيبية سواء كانت كما قلت كانت إنشائية أو كانت خبرية، نفس الكلام كقولنا إن جاء زيد فأكرم، إن جاء زيد فأكرم معنى إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، لكن هنا اللزوم يكون ملازمة، هنا اللزوم بين بالمعنى الأخص. هذا القسم اللزوم البين بالمعنى الأخص أو المدلول الالتزامي، ويكون المدلول الالتزامي بينا بالمعنى الأخص، هذا هو محل البحث هنا، وهو بحث خاص أو مصطلح خاص للأصوليين. المراد من المفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة التركيبية، محل البحث هذا، محل البحث هو المدلول الالتزامي للجملة التركيبية سواء كانت إنشائية أو كانت خبرية، على وجه يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، هذا هو محل البحث. ويقابل هذا المعنى المنطوق، المنطوق هو ما دل عليه نفس اللفظ، من خلال ما سبق يفهم هذا ما دل عليه نفس اللفظ، يعني يكون اللفظ غالبا حاملا للمعنى يعبر عنه مضمون الجملة. ماذا تفهم من قولك إن جاء زيد فأكرمه؟ الإكرام منصب ومتعلق على المجيء، هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق، الإكرام منصب على زيد، وجوب الإكرام يتحقق عند مجيء زيد، معلق على المجيء، هذا منطوقها. فإذا ما يحمله اللفظ من معنى بحيث يكون اللفظ قالبا للمعنى، هذا بالدلالة المطابقية. فلذلك يعبر عن المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في مقام، بمعنى أن اللفظ حامل لهذا المعنى، قالب لهذا المعنى، دل عليه بالمطابقة. يذكر الفقهاء بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة معلومة لديكم، ورد في الحديث إذا بلغ الماء قدر كرن شوف لا ينجسه شيء، هذا منطوق، منطوق هذه الجملة، معنى هذه الجملة المطابقي هو عدم انفعال الماء البالغ كرن، لا ينفعل بملاقاة النجاسة، مفهومه ماذا؟ معنى هذا الكلام ماذا؟ مدلول هذا الكلام، ما شئت فعبر، مدلول معنى مفهوم، ما لم يدل عليه اللفظ في محل النطق، يعني لم يكن هنا، ما هو المعنى؟ معنى هذه الجملة معناه أنه إذا لم يبلغ قدر كورن فإنه ينفعل بملاقاة النجاسة، هذا هو المفهوم، لا معنى التزامي له، مو مفهوم مقام، مو معنى مطابق، معنى التزامي له، إلا إذا تغير، إلا إذا تغير، معنى إذا تغير. على كل هناك أمثلة كثيرة، إن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إن جاءكم فاسق، إن شرطية، يجب التثبت، التبين بمعنى التثبت، يجب التثبت والفحص عند إخبار الفاسق، إذا أخبر الفاسق بخبر يجب عليك الفحص والتثبت من خبره، لماذا؟ العلة أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا منطوق الجملة. طيب إذا لم يجد فاسق وإنما جاء العادل، إذا جاء العادل أيضا يجب الفحص، يجب التثبت، لا يجب التثبت. هناك أمثلة كثيرة يعني يذكرونها خاصة في الاستدلال على خبر الواحد وما شابه ذلك. على كل الأحوال إن شاء الله يأتي في مسألة دلالة بعض الألفاظ. نحن نعلم أن اللفظ يعني هذا مربوط بفهمكم لمباحث المنطق وبحث الدلالات بالخصوص، لأنه دلالة اللفظ على المعنى تارة بالمطابقة وتارة بالتضمن، والتي يعبر عنها بالدلالة الالتزامية، يعني لأنه هي من فرع الدلالة الالتزامية أو فرع من الدلالة الالتزامية. فعندنا لفظ وعندنا مدلول لهذا اللفظ. المدلول إما يدل عليه اللفظ بالدلالة المطابقية وإما بالدلالة الالتزامية. غير هذا ما في نوع آخر من الدلالات. لكن ذكر الفقهاء أو ذكر الأصوليون بعض الدلالات، بعض الدلالات يعبر عنها بدلالة الاقتضاء، بدلالة الإيماء، بدلالة الإشارة. هذه كيف هذه الدلالات؟ هذه الدلالات يعني بعض الأحيان يتوقف صدق الكلام وصحة الكلام على وجود القرينة، فكأنما هنا نوع من الإشارة، نوع من الإيماء يقتضيها سياق الكلام عرفا، لا يصدق الكلام إلا إذا وجدت مثل هذه الدلالات. إن شاء الله نحن نتكلم، يذكرها المصنف ويذكرها الأصوليون مثل هذه دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة، يذكرونها في محلهم في هذا البحث. هنا محل على الأول تعريف المفهوم والمنطق. ما المفهوم من المفهوم؟ إنما دليل الجمل على قسم، شوف قال مدليل الجمل، بمعنى أن شوف لماذا جاء إلى الجمل، لماذا يعني الألفاظ ليس لها مدليل، الألفاظ لها مدليل، كما أن لللفظ مدلول كذلك للجمل مدلول، والجملة تركيبية. يعني أنتم قرأتم لفظ الدال والمدلول والدلالة، أخذتوها بالمنطق طبعا. جمل ألفاظ، يعني اللفظ سواء كان جملة أو كان لفظا مفردا، الألفاظ الإفرادية والجمل التركيبية لا يخلو حال اللفظ. إنما دليل الجمل على قسمين، قسم يصفه العرف بأن المتكلم نطق به، وهو هذا الكلام الذي تسمعه مني الآن، هذا النطق في مقام النطق. لما أقول نطق ماذا يعني النطق؟ ما تكلم به، ما تكلمت به، ما تفوهت به من كلمة. كما قلت اضرب، ماذا يفهم أن اضرب؟ مو وقوع الحدف، الضرب. وقوع الحدف، امشي، مو وقوع المشي منك، طلب المشي، هذا هو. أكم الصلاة، هاي مداليل الفاظ، الفاظ لها معاني، هذا في محل النطق، في مقام النطق. شوف مدلولها. وقسم يفهم من كلامه بعض الأحيان، ماذا تقول؟ ماذا تعني بكلامك؟ يعني لكلامك ظهور، له لفظ، هذا لفظ، كلامك له لفظ، هذا اللفظ له معنى ظاهر، لكن انت قد تعني اللفظ الباطن غير هذا اللفظ، تحكي ما تحت اللفظ، تريد ما تحت اللفظ، تقول ماذا تعني بكلامك. يعني قد تأتي بألفاظ بعض الأحيان بالمعاني المجازية، أنت تستخدم لفظ مجازي، فلذلك ماذا يفهم منه؟ من خلال القرينة أو بالدلالة الالتزامية. وهك فآتت كل واحدة منهن سكينا، شو معنى؟ ليس مقصوده أن امرأة العزيز آتت فقط سكين، هذا تسمية للشيء باسم لازمه، ما من لازم السكين أن تعطى، شوف ماذا فاكهة، وإلا غير من غير معقول تدفع لكل واحد سكينة تقول له يا أذبح قطعي، لا ليس هذا المقصود. فأتت كل واحدة منهن سكينة، معناه ماذا؟ معناه أنه هناك لازم للسكين، الملازم للسكين، السكين ماذا يفعل بها؟ قطع فاكهة، مو قطع الأيدي، تقطع ليمون يستعطين فاكهة يأخذن حامض، وهن محمضات خالص، نحمضات يعني مثال، تطعم ليمون حتى يأكل الليمون، إنها محمضات على كل أن بدل ما يقطع الليمون على قولتك الليمون، هم ما نظروا شو موجودة، حتى هي ما تعرف أعطتهم ليمون أو غير ليمون، هي أعطتهم فاكهة، بس هي ما تدري، لأنه هي هكذا تنظر، هي تنظر إلى يوسف قد شغفها حبه، هي تنظر إلى يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك قسم يصفه العرف بأن المتكلم نطق به هذا مدلول مطابقي، وقسم يفهم من كلامه يفهم من كلام العرف ولكن لا يصف بأن المتكلم نطق به، يفهم من كلام المتكلم لكنه لم ينطق به. يقول لها أنت لا تعني هذا اللفظ، أنت تعني شيئا آخر تحت اللفظ. ولعل اختلاف المدلولين، المدلول الأول والمدلول الثاني، المدلولين في الظهور والخفاء، ليس للمتكلم إنكار المدلول الأول بخلاف المدلول الثاني. لماذا؟ لأنه دائما العرف ماذا يفعلون؟ ماذا يأخذون؟ يأخذون بالظهور، بالظهور الأولي يأخذون، يأخذون بالمنطوق. يقول له أنت قصدت هذا، فلو احتجزت عليه وقلت أنت لم ترد هذا المعنى الظاهر، يقول لك ما الدليل على أين دليلك؟ ما الدليل على أنك أنت جالس في بطني، جالس في قلبي، أنت تعلم، تتطلع على السر؟ أنا قصدت هذا. نعم. فإذا قال المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن هنا مدلولين. المدلول الأول ما هو؟ أحدهما وجوب الإكرام عند المجيء، هذا ما يفهم من ظاهر اللفظ، منطوق من ظاهر اللفظ، وهذا مما نطق به المتكلم وليس له الفرار منه. يعني ماذا يقول؟ لا يمكنه أن يقول أنا ليس هذا مقصودي. يقول لك لا، العقلاء بما هم عقلاء جرت سيرتهم وتبانيهم على الأخذ بظاهر اللفظ، بظاهر الألفاظ، لا يمكنك الفرار من هذا المعنى أبدا، أنت ملزم فيه ولا إنكاره. والآخر عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء. يعني لو لم يجئ زيد ويذهب الشخص، يعني لما تقول أنا المولى يخاطب عبده ويقول له إن جاءك زيد فأكرمه وزيد لم يأتي، فالعبد ماذا فعل؟ ذهب وأكرم زيدا، ماذا يقول؟ يحتج عليه المولى، ماذا يقول له؟ يقول له أنا قلت لك إن جاء زيد فأكرمه ولم أقل لك إن لم يجئ فأكرمه، بل إن لم يجئ ينتفي يعني انتفاء الإكرام عند انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، فات الشرط فات المشروط. والآخر عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء، وهذا يفهم من الكلام وبإمكان المتكلم التخلص منه، التخلص عنه بنحو من الحال يحتاج بهذا الكلام، بهذا بأي نحو يحتاج. فالأول مدلول منطوقي اللي هو ما يفهم من الكلام، ما يعرف من الكلام، والثاني مدلول مفهومي. فهو يقول مدلول منطوقي باعتبار ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا هو مدلول، يعني هو مدرك، عبارة عن مدرك يتصوره العقل. نعم. والثاني مدلول مفهومي، ولعل ما ذكرناه هو مراد الحاجبي، الحاجب من أهل السنة، من تعريفه للمنطوق والمفهوم بقوله المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، كلهم يقولون به عندما تتكلم ظاهر الكلام ما هو؟ هذا مدلول. كلامك على أي شيء يدل؟ بحث المدالين، يعني بحث الدلالة. والمفهوم ما دل عليه اللفظ، لكن شوف غير محل، أنت لم تنطق به، أنت لم تصرح به، المتكلم لم يصرح به، وإنما تحت السطور. نعم. والحاصل أن ما دل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ حاملا للشوف، حاملا لذلك المعنى وقالبا للمعنى له للمعنى، فهو منطوق، هذا هو المنطوق. وما دل عليه اللفظ على وجه لم يكن اللفظ حاملا له، لأنه لم يدل عليه بالدلالة المطابقية، لم يكن ظاهرا منه، وإنما هو بالدلالة الالتزامية، ولكن دل عليه باعتبار من الاعتبارات بالدلالة بنحو من الدلالات، فهو مفهوم. الأمر الثاني تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح. صريح شو؟ تنقسم المدلول المنطوقية إلى قسمين، صريح وغير صريح. فالصريح هو المدلول المطابقي، المدلول المطابقي. وأما غير الصريح وهو المدلول التضمني والالتزام. شوف وقلت عندي دلالة الألفاظ، عندنا دلالة الألفاظ على معانيها، أما أن اللفظ يدل على المعنى بالدلالة المطابقية، معناه أن هذا اللفظ قالب لهذا المعنى، حامل لهذا المعنى، لا زيادة فيه ولا نقيصة، ينطبق عليه انطباق هذه الكفة على هذه الكفة، لا زيادة فيه ولا نقصان. وتارة أخرى لا، اللفظ لا يدل على، يدل على جزء المعنى الداخل فهو في التضمن، وتارة يدل على جزء المعنى الخارج فهو بالالتزام. واللزوم لزوم بين بالمعنى الأعم، ولزوم بين بالمعنى الأخر. فهمت الآن؟ هذه كلها نحن ذكرناها فيما سبق، ولذلك أنا لا أتوقف عندها باعتبار أننا ذكرناها في أكثر من مورد. المدلول المطابقي، وأما غير الصريح فهو المدلول التضمني والالتزامي. يعني المدلول التضمني ماذا؟ أن اللفظ يدل على جزء المعنى الداخل، مثل دلالة الكتاب على الغلاف فقط، أو دلالة الإنسان على دلالة الإنسان على الحيوان وحده، أو على الناطق وحده، هذا التضمن بالتضمن. نعم. والالتزامي، الالتزام لا يدل على جزء خارج لازم له، لكن اللزوم شو؟ بين بالمعنى العام بين بالمعنى الخاص. ثم الالتزامي على ثلاثة أقسام، المدلول عليه بدلالة الاقتضاء. شنو بدلالة الاقتضاء؟ بمعنى ما يتوقف عليه صدق الكلام، ما يتوقف عليه صدق الكلام. يعني مثلا يقول لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، شو معنى لا؟ لا شو؟ لا نافية للجنس، عملها هي تعمل عمل ليس، لكن عملها عمل إنه، عمل إنه. هنا اسمها موجود وخبرها ماذا؟ خبرها مقدر محذوف. يقول لا صلاة لمن جاره المسجد، يعني شو لا صلاة؟ الصلاة موجودة. إذا كانت لا نافية للجنس، نفي للجنس، لما أقول لا رجل في الدار معناه نفينا جنس الرجل. هنا يقول لا صلاة، هل معقولة لا صلاة يعني منتفية جنس الصلاة؟ وهذه الصلاة صادرة من المكلفين، بل هذه الصلاة التي تصدر من نفس المكلف الذي جاره، يكون جارا للمسجد. أنت جار للمسجد وتصلي في بيتك، لا تصلي في المسجد، يعني ما لا يوجد لك صلاة، الصلاة موجودة، فلماذا يقول لا صلاة؟ هنا لابد من تقدير الخبر، يعني الخبر يناسب السياق، سياق الجملة. لا صلاة كاملة، لا صلاة ثواب فيها مثلا، كاملة من ناحية الثواب، مو لا صلاة صحيحة، كل شيء دحت به يقدر. مثلا يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ موجود والنسيان موجود. واحد إذا قلنا رفع عن أمتي، كيف رفع والخطأ موجود؟ كيف مرفوع وكيف هو موجود؟ لابد من تقدير، رفع قلم المؤاخذة. فهنا صدق الكلام يتوقف على تقدير هذه القراءة، هذا يعبر عنها بدلالة الاقتضاء، رفع المؤاخذة، رفع مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وربك يأتي، يتوقف صدق الكلام عليها، ولا يكون الكلام كاذبا، نفس الكلام يكون كاذبا، ما ممكن يأتي رتل عسكري، ليس رتلا عسكريا يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني استعراض عسكري هذا. فصدق الكلام وجوه يومئذ ناظر إلى ربها، مو إلى ربها يعني هكذا، إلى أثر رحمة الله، إلى رحمة الله، إلى أمر الله، هذا مقصود. واسأل القرية، واسأل القرية، ما يصير في القرية حيطان حائط، لا يمكن سؤال الحائط تقدير. فإذا صدق الكلام يتوقف على هذا التقدير، هذا يعبر عنها دلالة الاقتضاء. شوف أنا ماذا قلت؟ قلت بالنسبة إلى الدلالة ليس عندنا أكثر من هذه الدلالات. كم دلالة في المنطق قرأتم؟ مو ثلاثة، مطابقة تضمن التزام. طيب هذه شو؟ هذا كل دلالة التزامية، هاي كلها تابع. نعم. ثم ان الالتزام على ثلاثة اقسام: المدلول عليه بدلالة الاقتضاء، المدلول عليه بدلالة التنبيه. دلالة التنبيه شو تنبيه؟ يعني يريد ان ينبه المقابل، كمن يقول لك الساعة العاشرة لينبهك الى وقت الموعد، ينبهك الى وقت الموعد، يقول لك الساعة العاشرة، فهم لا؟ نعم. او يقول لك انا جائع، للإشارة الى صار وقت الغداء يعني. والمدلول عليه بدلالة الإشارة. أما الأول فهو ما يتوقف عليه صرف الكلام، دلالة الاقتضاء أو صحته، ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، كقوله رفع عن أمتي تسعة، يعني تسعة أشياء: الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان موجود في الأمة الإسلامية، لكن رفع المؤاخذة عن الخاطئ وعن الناس لا يؤاخذ، قلم العقوبة. فإن المراد رفع المؤاخذة عنها، عن هذه الأشياء التسعة أو نحوها، نحو المؤاخذة، العقوبة، قدم التكليف أو ما شابه ذلك. وإلا كان الكلام كاذبا، لو لم يقدر هذا لكان الكلام كاذبا. لماذا كاذبا؟ لوجود الخطأ والنسيان. وقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. أو القرية تسأل، القرية حائط، لا يسأل حائط ولا الجدار يسأل ولا البيت يسأل، يسأل أهل القرية. فلو لم يقدر الأهل لما صح الكلام عقلا. وقول القائل: اعتق عبدك عني على ألف. هاي في المعاملات، اعتق عبدك عني، كيف يعني؟ هل ما احنا قرأنا لا عتق إلا في ملك، وهكذا لا عتق إلا في ملك، فكيف تقول اعتق عبدك عني يعني عن نفسي؟ فلا بد اولا من تقدير انك تملكني العبد، ثم بعد ذلك تعتقه. نعم. فان معناه ملكه لي على اسم، كانما انا اشتريته منك بألف دينار فاعتقه انت عني، ثم اعتقه. لا يصح العتق شرعا الا بملك. واما الثاني وهو دلالة التنبيه، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا، ولكن كان مقترنا بشيء لو لم يكن ذلك الشيء إلا له لبعد الاقتران، وإلا بعد الاقتران وفقد الربط بين الجملتين، فيفهم منه التعليل. المدلول عليه، فالمدلول هو علية ذلك الشيء لحكم الشارع، كقوله بطل البيع. شو يقول لك؟ بعتك السمك في الماء والطير في بعتك السمك في الماء والطير في الهواء، تقول له بطل البيع أو هذا بيع باطل. ليش؟ هنا تشير وتنبه إلى أن هذا البيع مشروط بالقدرة على التسليم، الإشارة إلى الشرط. نعم. فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. وأما الثالث فهو لازم الكلام وإن لم يكن متكلما قاصدا له، مثل دلالة قوله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني الآن كيف تعلم أقل الحمل وأكثر الحمل؟ جاء لعمر بن الخطاب بامرأة ولدت 6 أشهر، فأراد أن يرجمها، فتجأت إلى علي عليه السلام باختصار نقول، فقال: كم هذه؟ قال: 6 أشهر. قال: هو ولدها، هو ابنها، وهذا يلحق بأبيه وأبوه فلان. قال: كيف؟ قال: أما قرأت قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، ففهم هنا. قال: إذا حول الحولان بمعنى سنتين، السنتين 24 شهر، فكم يبقى من 30؟ 6 أشهر. فأقل الحمل 6 أشهر، فعرفنا 6 أشهر أقل الحمل من خلال ضم الآيتين: وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا انضم إلى قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، على كون أقل الحمل 6 أشهر. فإن المقصود في الآية الأولى بيان ما تتحمله الأم من آلام ومشاق صعوبة في الحمل، وفي الثانية بيان أكثر مدة الرضاع، غير أن لازم هذين المدلولين، مدلول ثالث وهو أن أقل الحمل 6 أشهر. والحمد لله رب العالمين.